باب الترقيق. كل حروف الاستفال رقيقي، والآل فاتبعها لحرف سابقي، والله فخم بعد فتحة وضم، لا بعد كسر نحو عبد الله عم.